بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما في سورة الأنفال فيذكر قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآية تدل على أن وجل القلب عند سماع ذكر الله من علامات المؤمنين، وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمنافاة بين الطمأنينة ووجل القلوب ظاهرة. ده وجه الإشكال. الجواب عن هذا أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد. الطمأنينة بذكر الله بسبب انشراح الصدر لتحقيق ومعرفة التوحيد. أما الوجل فيكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى، فهو يطمئن إذا علم حقا أنه لا إله إلا الله وذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يوجب الاطمئنين للقلب. أما الوجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسبب الخوف من أن تزيغ قلوبهم بعد الهداية، أو أن يضلوا عن الهدى بعد أن هداهم الله إليه، الخوف من سوء الخاتمة مثلا، أو عدم الاستقامة على هذا، فمفيش تعارض بين الاثنين، واضح؟ كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لا تعرض بين الأمرين، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم خوفا من أن يزيغوا بعد الهداية، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني باطمئنانها بالتوحيد. وكذلك قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهذا هو الذي يخشونه، هذا الذي يوجب الوجل، واضح؟ وكذلك قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون ألا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يتصدقون وينصمون ويصلون ويعملون أعمال الصالحة، وهم خائفون أن ترد عليهم ولا تقبل منهم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجعون. فلا تضارب بين وجود الخوف وبين وجود الاطمئنان. الاطمئنان من تحقيق التوحيد ومعاني الذكر، الخوف من إيه؟ من أمور شتى، الخوف من الزيغ بعد الهدى أو الضلال بعد الهدى، أو الخوف ألا يتقبل منه عمله الصالح، أو الخوف من سوء الخاتمة، فلا تعرض بين الأمرين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي طاعته لا تجب إلا إذا دعانا لما يحيينا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ونظيرها قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. وقد جاء، يعني إذا كأن الأمر باتباع الرسول عليه السلام في هاتين الآيتين ظاهره أنه أمر إيه؟ مقيد، ولا يعصينك في معروف. وكذلك هنا: إذا دعاكم لما يحييكم، يعني فأطيعوه، كأن الطاعة مقيدة. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا من غير قيد، مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والظاهر أن وجه الجمع، والله تعالى أعلم، أن آيات الإطلاق مبينة أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا من خيري الدنيا والآخرة. آيات الإطلاق اللي هي أمر بالطاعة مطلقة، لأنه لا يأمرنا إلا بإيه؟ بما فيه خير الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. فالشر المذكور في قوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم متوفر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عصمته، كما دل عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحاصل أن قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم مبينة أنه لا طاعة إلا لمن يدعو إلى ما يرضي الله، وأن الآيات الأخرى بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أبدا إلا إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس تعارضا في الحقيقة، لأن هذا أمر واقع، إذا دعاكم لمن يحييكم بمعنى إيه؟ أنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم، ولا يعصينك في معروف لأنه لا يأمر إلا بمعروف عليه الصلاة والسلام. يعني هذه لا مفهوم لها، مش معناها فإن أمركم بمعصية فلا تدعوه، حاشا وكلا، معاذ الله، لأن الرسول عليه السلام معصوم أن يأمر بمعصية، فهذا غير وارد، احتمال غير وارد أصلا. واضح؟ قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببهما، هذا في كفار مكة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني هناك مانعان يمنعان وقوع العذاب على كفار مكة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما إيه؟ بين أظهرهم. الأول وجوده فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كيف ينزل عليهم عذاب وأنت معهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالمانع الأول الذي يدفع الله به العذاب عن كفار مكة كونه صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم، والثاني استغفارهم، والله سبحانه وتعالى يقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، هذا يدل على خلاف ذلك، وما كان الله معذبهم يستغفرون، في حين أنه قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، لأن طبعا لازم نكون عارفين القرآن لا يمكن أن يقع في تناقض والتضارب بين الآيتين منه حتى ولا في موضع واحد، مش ممكن تعارض حقيقي طبعا إلا في حالة النسخ، نسخ الأحكام، أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا إيه؟ خلاف حكم، فهذه مرحلية في التشريع، دي اللي هي فيها تعارض لأن حصل نسخ لحكم تشريعية معروف، لكن خبر وخبر أو آية وآية في غير ذلك في غير النسخ تتضارب، هذا مستحيل، لذلك دائما بنقول إيه؟ ظاهرها التعارض، وذلك يسمى هذا العلم علم إيه؟ العلم إحنا بنتكلم عليه ده اسمه إيه في علوم القرآن؟ هو الشيخ هنا سماه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لكن علم اسمه علم إيه؟ هيبقى عيب كبير جدا لو ما حدش جاوب السؤال ده، ده علم قد كده، هو في علم زيه بالضبط في السنة برضه، علم إيه؟ وألف فيه ابن قتيبة، مشكل القرآن، علم مشكل القرآن أو مشكل السنة، يعني وهي ما إيه؟ ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التعارض يشكر على الإنسان، واضح؟ فكيف يجمع بينهما؟ فلا يمكن أبدا، يستحيل أن يقع تعارض بين آيتين كلمتين أبدا، مستحيل، لكن إحنا دايما تجد في حذر شديد في التعبيرات هنا مع القرآن الكريم طبعا ومع السنة كذلك، نحن نقول إيه؟ ظاهره يوهم كذا، لكن تعارض حقيقي مستحيل يقع في القرآن الكريم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن أن تتضارب آيتان في القرآن الكريم أبدا، واضح؟ مش هنعمل زي ناس الجهلة المستشرقين بالذات لما يقتحمون ما لا علم لهم به وهم جهلة باللغة العربية، ويجوا مثلا زي في وسوعة المعارف يعني الروسية بينقضوا القرآن الكريم ويقولوا إن الكتاب يعني ليس كتاب حق، ليه؟ لأنه كتاب متناقض، من ضمن التناقض إنه مرة يصف إن آدم خلق من تراب، ومرة من صلصال من حماء مسنون، ومرة من طين، ومرة من ماء، فبيعتبروا ده لجهلهم وحماقتهم تعارض، هذا تعارض؟ كيف يكون تعارض؟ هو تراب أولا لأن الأصل فعلا كان تراب، وبعدين أضيف إليه الماء، طيب ماء زائد تراب بتبقى مرحلة تانية اللي هي الطين، وهكذا، فلا يمكن يقع تعارض حقيقي، لذلك ده شوف حتى عنوان الكتاب دفع إيهام، لكن التراب لا يمكن يقع التراب، لكن هو إيه؟ إيهام توهم للتراب، فيأتي الشرح على يد أهل العلم الراسخين كما نرى من كلام العلامة الشنقيطي ما يزيل هذا الإشكال فقط، لكن يستحيل أن يقع في القرآن الكريم تضارب أو اضطراب أو تعارض حقيقي بين النصوص، هذا لا يقع أبدا. إذن نعود لهذه الآية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ظاهرها يتعارض مع قوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، فالجواب من أربعة أوجه. أما الأول وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى أن الأمانين منتفيان، يعني هذان أمانان، وجود الرسول عليه السلام واستغفاره، لكن أمانان منتفيان فبالتالي يستحقون العذاب وما لهم ألا يعذبهم الله. أما الأمان الأول فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم مهاجرا، وأما الأمان الثاني وهو الاستغفار فاستغفارهم كلا شيء، استغفارهم كالعدم. لماذا؟ لإصرارهم على الكفر، ما دام مصرين على الكفر هل استغفارهم له قيمة؟ لا قيمة له. فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل بهم في حالة استغفارهم لو استغفروا، ولا في حالة وجود نبيهم فيهم، لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم. واضح؟ طبعا ده مش معناه أنهم بيستغفروا بالفعل، لكن هذا هو الذي يمكن أن ينفعهم. اللي يمكن أن ينفعهم حاجتين: وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقد هاجر من بين ظهرانيهم وتركهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني لو كانوا يستغفرون لما عذبهم الله سبحانه وتعالى، لكن هم لا يستغفرون لأنهم أصلا الإنسان يستغفر من الشيء الذي يستقبحه، وهؤلاء لا يستقبحون الكفر، زين لهم سوء عملهم ورأوا القبيح حسنا، فبالتالي مما يستغفرون. فالشاهد أنه كان يمكن أن يمنع عنهم العذاب بقاء النبي فيه وقد هجرهم وهاجر من بين ظهرانيه. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون دي جملة إيه؟ أعربها حاليا، وهم بس يستغفرون، يعني لو كانوا يستغفرون هذا كان يرفع عنهم العذاب، لكنهم لا يستغفرون لأنهم كفار، وبالتالي هذا الاستغفار معدوم بسبب كفرهم وإصرارهم على الكفر. ومعلوم أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، فالاستغفار مثلا قيد في نفي العذاب، وما كان الله معذبهم يستغفرون، فالاستغفار قيد لأجل نفي العذاب، لكنهم لم يأتوا بالقيد، لم يستغفروا. فتقرير المعنى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا، فدام لم يستغفروا وأصروا على كفرهم فبالتالي كيف يعني لا يعذبهم. وبعد انتفاء الأمرين عذبهم، بعدما انتفى الأمران وهو خروج النبي من بين ظهرانيهم وعدم استغفارهم وإصرارهم على الكفر، بعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل وبالأسر يوم بدر، كما يشير إليه قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بالقتل والأسر في يوم بدر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في الجواب أن المراد بقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، المراد بيستغفرون الواو هنا تعود على المؤمنين، المؤمنين الذين كانوا موجودين في مكة، فالمراد بقوله يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة. وعليه فالمعنى أنه بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم: فأمطر علينا حجارة من السماء، وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرد الله عليهم: وما كان الله ليعذبهم أنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني وفي وسطهم مؤمنون يخفون إيمانهم، مستضعفين من المسلمين الذي كانوا موجودين في مكة يخفون إيمانهم، كانوا في الظاهر مع المشركين لكنهم يخفون إيمانهم، فهؤلاء هم الذين يكثرون الاستغفار، فالاستغفار حائل دون نزول العذاب. وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون النص يشمل مين؟ عموم أهل مكة، لكن المقصود خصوص المؤمنين المستضعفين المقيمين وسط المشركين إيه؟ في مكة يخفون إيمانهم. هذا ما في مانع على الإطلاق منه أبدا، إن يطلق العموم ويرد منه إيه؟ خصوص، مثل قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، ألم يأتكم رسل إيه؟ من مجموعكم، مجموع الإنس والجن. هل أنا إذا قلت إن الرسل من الإنس والجن، من مجموع الإنس والجن، يتعارض مع اعتقادك بأن الرسل لا يكونون إلا من الإنس؟ لأن في حالة اجتماعهما يجوز أن تطلق هذا على المجموع، لكن عند الانفراد لا تكون إلا بإيه؟ في حق الإنس فقط، لا يكون الرسل إلا من الإنس، وهذا الذي جاء في القرآن الكريم. مثلا قوله تعالى فعقروا الناقة، أطلق عقر الناقة على الإيه؟ المجموع، لكن الذي عقر الناقة واحد، والدليل قوله إذ انبعث أشقاه، واحد فقط أشقاه هو الذي عقر الناقة. فلا تعارض بأن تثبت أن شخصا واحد الذي فعل هذا أو في سياق آخر تعبر عن المجموع. إذن على هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم. ونظير الآية عليه قوله تعالى فعقروا الناقة، مع أن العاقرة واحد منهم بدليل قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر شخص واحد. وقال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. سبع سماوات طباقا، احنا حتى الآن مش عارفين فين تنتهي السماء الدنيا أصلا، السماء الدنيا فين نهايتها محدش عارف، بالدليل قوله تعالى إيه إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، كل ده لسه في السماء الدنيا وحفظا من كل شيطان. وحتى ما ينفعش أقول المجرات، لأن المجرات مش بالملايين دي، بالبلايين. يعني بعض الناس كان زمان لأن ما اكتشفوش غير في المجموعة الشمسية مثلا كان لسه سبع كواكب، فقال وهي دي المقصودة بالإيه بالسماوات السبع. بعد كده أو كم واحد دلوقتي كتير تسعة وأكثر، يعني كل شوية بيكتشف حاجة. وبعدين اكتشفنا بعد كده المجرة وبعدين المجرات وحاجات يعني هائلة. فالله أعلم أين أصلا تنتهي السماء الدنيا، واضح؟ ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى في السماوات السبع قال إيه وجعل القمر فيهن نورا. فيهن يعني في السماوات الإيه السبع، طبعا يفهم من هذا أنه جعل القمر في مجموعهن، جعل القمر في إيه؟ في مجموع، لأنه جزء منها، فيجوز مثل هذا التعبير. ألم تر كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، أي جعل القمر في مجموعهن الصادق بخصوص السماء التي فيها القمر، لأنه لم يجعل في كل سماء قمرا. طبعا برضو نلاحظ قوي نهتم جدا في مثل هذه التعبيرات أو السياقات، انسوا موضوع المعلومات الحديثة الطارئة من العلم الحديث دي. يعني مثلا إن في كوكب معين يبقى حواليه مش عارف أربع أقمار أو خمسة أقمار، ده تعبير إيه طارئ. لكن القمر بالنسبة لأهل الأرض الأصل هو إطلاقه على الإيه القمر الخاص بالكرة الأرضية اللي هو التابع للكرة الأرضية. فما تقولش طب ده مش قمر واحد دي في المجموعة الشمسية مش عارف كوكب إيه في حواليه منه أقمار كذا وكذا، واضح؟ قمر المعهود إذا أطلق لفظ القمر هو القمر هذا الخاص بينا إحنا. فالتعبيرات العلمية تحدث بعد كده ما تحكمش بيها في القرآن الكريم، زي الناس بتستعمل لفظة الذرة وتقول لك إن الإسلام أثبت إن الذرة تنقسم، لا يعزم عن علمه مثقال ذرة إيه في السماوات وفي الأرض ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، يعني يقول لك إذن في أصغر من الذرة. طبعا ده محاكمة القرآن الكريم أو ألفاظ القرآن الكريم إلى تعبير طارئ، تعبير الذرة كتعبير علمي حديث غير تعبير الذرة في لغة العرب. فالذر في لغة العرب هو إيه الغبار الدقيق جدا اللي نستطيع أن نراه حينما يدخل ضوء الشمس في مكان مظلم فيظهر لنا هذا الهباء الدقيق جدا، هذه هي الذرة في لغة العرب. فدي طبعا أكيد دي جسم يعني وتنقسم لجزيئات الأول وبعدين جزيئات ذرات. موضوع أن أصغر من ذلك إن ده إعجاز علمي ويكشف على أن الذرة تنقسم، ده لو كان العرب يعرفون الذرة بالمعنى الحديث الآن الذي نعرفه نحن. يقول على هذا القول فالعذاب الدنيوي يدفعه الله عنهم باستغفار المؤمنين الكائنين بين أظهرهم. وقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، أي بعد خروج المؤمنين الذين كان استغفارهم سببا لدفع العذاب الدنيوي. الآية الأخرى بقى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، واضح؟ يبقى نقول إيه هنا وما لهم ألا يعذبهم الله بعد خروج النبي وبعد خروج مين المؤمنين المستضعفين الذين يستغفرون الله سبحانه وتعالى. فبعد خروجهم عذب الله أهل مكة في الدنيا بأن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى فتح مكة، ويدل لكونه تعالى يدفع العذاب الدنيوي عن الكفار بسبب وجود المسلمين بين أظهرهم ما وقع في صلح الحديبية. مين يجيب الآية؟ سورة الفتح. نعم. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالله سبحانه وتعالى يقول ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه، يعني كان يمكن أن يهيئ الله لكم القتال فتهجموا على أهل مكة وتقاتلوهم، لكن ماذا سيحصل؟ هناك مستضعفون من المؤمنين رجال ونساء يخفون إيمانهم ولا يعلم المشركون ذلك، وأنتم أيضا لا تعلمونه، لم تعلموهم أن تطؤوه، فتصيبكم منهم معرة بغير علم أن تقعوا في قتلهم وأنتم لا تدرون أنهم إخوانكم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تدينوا، لو حصل تمييز وانفصل المؤمنون عن المشركين، لو تدينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. لكن ما الذي منع من نزول العذاب؟ وجود هؤلاء المؤمنين. واضح؟ فقوله لو تزيلوا أي لو تزيل الكفار من المسلمين لعذبنا الكفار بتسليط المسلمين عليهم، ولكنا رفعنا عن الكفار هذا العذاب الدنيوي لعدم تميزهم عن المؤمنين، كما بيّنه قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. حاصل هذا القول أن كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا من قلة الفقه في الدعاء، كمن يقول مثلا يعني يا رب إن لم يكن كذا وكذا فربنا يخلصني ويعميني ويفعل بي كذا وكذا، هذا اقتداء بسنة المشركين والعياذ بالله. طيب أنت تقول اللهم إن كان هذا الحق من عندك فإيه؟ فاهدنا إليه، فاهدنا إليه. فنفس اللسان الذي دعا بهذه الدعوة كان يمكن أن يدعو بدعوة تنجيه وتعود عليه بالخير، لكنها طبعا عمى البصيرة حتى يقع في مثل هذا الخذلان وعدم التوفيق. وأظن حصل نفس الشيء للأسف الشديد كان من جهيمان العتيبي في بعض كتبه قبل فتنة المهدي هذه، فللأسف الشديد في بعض الكتب كان يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم إن كنا على غير الحق فنسأل الله أن يخزينا ويفضحنا ويهزمنا ويخذلنا. طيب ليه كل ده؟ ما تقول إن كنا على باطل فنسأل الله أن يعصمنا من الباطل وأن يهدينا إلى الصواب. فلابد أن يكون الإنسان حذرا وعنده فقه لأداب الدعاء وما يجوز وما لا يجوز في الدعاء. فلما قال الكفار هذا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فأولا أنزل قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت طائفة من المسلمين بمكة يستغفرون الله ويعبدونه، فأنزل الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم أي المؤمنون يستغفرون. وإن كانت هم تشمل مين؟ مجموع أهل مكة بما فيهم المؤمنين، ولا تعارض بين أن يطلق الاستغفار على المجموع ويكون صادرا فقط من خصوص المؤمنين كما بينا. فلما خرجت بقية المسلمين من مكة أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وما لهم ألا يعذبهم الله، أي أي شيء ثبت لهم يدفع عنهم عذاب الله وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بين أظهرهم. فالآية على هذا كقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. الوجه الثالث أن المراد بقوله وهم يستغفرون أي كفار مكة، وعليه توجه الجميع أن الله تعالى يرد عنهم العذاب الدنيوي بسبب استغفارهم، أما عذاب الآخرة فهو واقع بهم لا محالة. فقوله وما كان الله ليعذبهم أي في الدنيا في حالة استغفارهم، وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله يعني في الآخرة وقد كانوا كفارا في الدنيا. وعلى هذا القول فعمل الكافر ينفعه في الدنيا كما فسر به جماعة قوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي أثابه من عمله الطيب في الدنيا. وهو صريح في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقوله تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ونحو ذلك من الآيات يدل على بطلان عمل الكافر من أصله كما أوضحه قوله تعالى حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فجعل كلتا الدارين غرفا لبطلان أعمالهم واضمحلالها، وسيأتي تفصيل هذا في سورة هود. الوجه الرابع أن معنى قوله وهم يستغفرون أي يسلمون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني يسلمون، يعني وما كان الله معذبهم وقد سبق في علمه، قد سبق في علمه أن منهم من يسلم ويستغفر الله من كفره. وعلى هذا فقوله وما لهم ألا يعذبهم الله في الذين سبقت لهم الشقاوة كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر. قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 إلى آخر الآية. ظاهر هذه الآية أن الواحد من المسلمين يجب عليه مصابرة 10 من الكفار، وقد ذكر تعالى ما يدل على خلاف ذلك بقوله إن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. والجواب عن هذا أن الأول منسوخ بالثاني، الأول منسوخ بالثاني كما دل عليه قوله تعالى الآن خفف الله عنكم إلى آخر الآية. قوله تعالى وهي آخر آية في سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك وهي قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم. في فرق بين الولاية والولاية، الفرق الفتح الولاية هي ولاية الله الولاء والنصرة، وبالكسر الولاية بالكسر السلطة السياسية، يعني ولاية كذا ولاية الصلاة بالكسر ولاية الجهاد بالكسر. الحقيقة أن الإشكال الذي في هذه الآية الكريمة جلب محنة عظيمة جدا بالذات في السبعينيات، في أوائل السبعينيات على يد الخوارج الجدد بقيادة مصطفى شكري بسبب جهله وعدوانه على المسلمين. كان بسبب هذه الآية كان مسمي الجماعة اسمها جماعة المسلمين، ما اسمهاش جماعة تكفيرون هيك، ده تسمية سياسية، لكن هي اسم الجماعة إيه؟ جماعة المسلمين. كان يقصد بكلمة جماعة المسلمين أن من لم ينضم للجماعة فكافر غير داخل في الإسلام. الأمر الثاني كان يوجب الهجرة، الهجرة إليه، وراحوا أظن في الصعيد في المنيا أو حاجة زي كده في الجبال وقعدوا هناك وأخذوا بقى الرجال والنساء وكله، ويجب على كل المسلمين أن يهاجروا إلى المكان الذي وجد هو فيه باعتباره هو الإمام. يعني يا ريتها لحد كده، ده هو بيقول إن الهجرة شرط في صحة الإسلام، مسلم ويصلي وبيأتي كل شيء لكن لم يهاجر إليه تنقطع الولاية مثل مثل أي كافر آخر، لا ولاية بينه وبين المسلمين. فمن ثم اشترط في الحكم بالإسلام أن يهاجر الناس إليه حتى يحكم بالإسلامين. كانت محنة يعني عظيمة جدا وشديدة، لعل كثير من الشباب الآن لا يدرك نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بوجود المنهج السلفي الذي يعصمهم من الانجراف في هذه التيارات الإجرامية، لأن استحل الدماء وقتل الشيخ الذهبي رحمه الله وكل هذه الحوادث الرهيبة التي حصلت، كان يضربون اللي خلفهم. أنا أذكر بعض الإخوة خدوه وضربوه وحطوه على قضيب القطر حتى يقتله القطار، أخ اسمه أحمد عرفة الشاهد. يعني كانت حوادث رهيبة جدا، يعني كانت مأساة بمعنى الكلمة. فكان من ضمن الضلال المبين عنده، وكان يقول بخلق القرآن، شكر مصطفى، يقول القرآن مخلوق. يعني انحرافات كثيرة جدا عنده في العقيدة وفي بالذات في قضايا الكفر والإيمان. هو كان يرفض أن يكون في اعتراف بأي مفسر، يعني هو كانوا يكفرون الألباني وكفروا البخاري، كفروا البخاري عشان البخاري قال في الصحيح باب كفر دون كفر، عشان الكلمة دي البخاري كافر. الغريب كان يستدلون بأحاديث البخاري، كان يرى أن المصر على الصغيرة يعتبر كافرا مشركا، مصر على الصغيرة. وأذكر أحد إخواننا من الإسكندرية هنا جلس معه وقال له لو أصر على عدم قص الأظافر يبقى مشرك كافر. هذه الآية الكريمة اعتمد عليها بفهمه السقيم وجهله بأنه قال أن الذي لا يهاجر إلينا، وحتى لو كانت هجرة، الهجرة اللي من الإمام الممكن، وأنت أصلا ممكن أنت بتختفي وبتحارب في كل مكان، فلازم هجرة عشان تكون واجبة، يبقى هجرة إلى مكان إيه فيه إمام ممكن، مش إمام بيختفئ في الجبال ولا في الكهوف. فهو أخذ من هذه الآية اشتراط الهجرة في الحكم بإسلام الشخص. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، تنقطع الولاية وإنه كافر لحد ما إيه يهاجر إليه. يقول الشنقيطي رحمه الله هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمنين حتى يهاجر. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها العموم، أي مؤمنين يبقى فيه ولاية بينهم. الجواب من وجهين: الأول أن الولاية المنفية في قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء هي ولاية الميراث. يبقى الولاية المنفية في هذه الآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، هذه ولاية خاصة اللي منفية، ولاية الإيه؟ الميراث، أي ما لكم شيء من ميراثهم حتى يهاجروا. طيب إيه علاقتها بالهجرة؟ علاقتها بالهجرة أن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالإيه؟ بالمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فالمهاجر كان يلتحق بواحد من إخوانه الأنصار ويؤاخي بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مات رجل من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري، أخوه الذي أخى بينهما زي سلمان وأبي الدرداء وهكذا. فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر، يعني لو هو له شقيق مؤمن ولم يهاجر فلا يرث، لكن إذا هاجر كما بينا. إذن لأن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فمن مات من المهاجرين ورثه أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن الذي لم يهاجر، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى، يمكن أن عجلت في كلمة دون أخيه المؤمن يعني أخيه الشقيق إذا لم يكن قد هاجر، هذه لم نتعرض لها، لكن السياق أن المؤمن الذي لم يهاجر هو أخوه أيضا حتى لو كنا بأخوة الإيمان فحسب، لكن لابد من الإيه؟ من الهجرة. حتى نسخ ذلك بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ هذا وأصبحت عاد الميراث بالإيه؟ بالقرابة المعروفة. والولاية في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية النصر والمؤازرة والتعاون والتعاضد، لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضهم بعضا، وكالجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، ليس المقصود ما لكم من ولايتهم من شيء يعني لهم إخوانكم ولا تعرفوهم، ما لكم من ولايتهم من شيء يعني إيه؟ انقطاع التوارث الذي كان يحصل بسبب المؤاخاة في حق من يهاجر، واضح؟ فهذه الولاية اللي هي في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ليست هي المنفية في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، بدليل تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يدل على بقاء الولاية حتى مع الذين لم يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنا ألتزم، يعني أضمن أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل لآية أو حديث لإثبات باطله إلا وكان في نفس الآية أو الحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه، ونفس الدليل يأتي من نفس الآية وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يبقى هذا يثبت وجود الإيه؟ الولاية اللي هي الولاية المناصرة والتعاضد والمساندة. فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، وهذا يدل على أن الولاية المنفية غير ولاية النصر، فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة فارتفع الإشكال. قول آخر، جواب الثاني بقى هو ما اقتصر عليه الحافظ ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم، أن معنى قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء، وما لكم من ولايتهم من شيء يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال. وكان المفترض أن العلامة الشنقيطي يذكر حديث مسلم، لأن فعلا حديث مسلم يفسر هذه الولاية، فأخبرهم أن الله افترض عليهم الهجرة فإنهم هاجروا فلهم مثل ما لكم في الغنيمة أو في الفيء، بخلاف ما لو لم يهاجروا فإنهم لا يكون بينكم ولاية في موضوع الفيء والغنائم في القتال، فالغنيمة تكون لمن هاجر وحضر القتال، أما من لم يحضر فليس له يعني نصيب في الفيء. فكان المفترض أن الإمام الشنقيطي كان يذكر الحديث يكون أوضح، يعني ما لكم من ولايتهم شيء يعني لا نصيب لكم في المغانم ولا في خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال. وعليه فلا إشكال في الآية ولا منع من تناول الآية للجميع، فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس، والعلم عند الله تبارك وتعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا